أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: شيخ، ما الذي ينبغي للمسلم أن يستقبل به مواسم الطاعات مثل رمضان والحج؟ وهل فضيلة الشيخ له أجر عند احتسابه إدراك هذه الأيام من هذه المواسم؟ نعم، تستقبل مواسم الخير والطاعات كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والمواسم الفاضلة، تستقبل بالفرح والسرور والاستبشار والنشاط في العبادة فيها، لأنها أوقات فاضلة ويرجى فيها عظيم الأجر، فينشط المسلم فيها ويستبشر بحلولها عليه وتمكنه منها. نعم.